لا ينسجم مع باطن غير معجب. القول المعجب صحيح كويس وحيعمل اعمال كويسه، يصلي في الصف الاول، يتحمس لقضايا الدين، فكيف يقال لمن صلى في الصف الاول او قال قولا جميلا يعجب النبي ويعجب المؤمنين، كيف يقال له اتق الله؟ يعني اتق الله وليكن ظاهرك موافقا لباطنك. اتق الله وليكن ظاهرك موافق، لا يكفيش ان تقول قل يعجبني، ولا يكفيش ان تفعل فعل يعجبني صحيح. ليه؟ لانني احب ان يكون القول منسجما مع الفعل، وفعل جوارحك منسجم مع نيات قلبك. فعل جوارحك منسجم مع نيات قلبك. ولذلك قلنا سابقا في قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. بالله ده كلام جميل ولا لا؟ هذا كلام جميل وهذا هو المطلوب، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. وبعدين نقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف يكونوا كاذبين مع أنهم قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يقول وأنا أعلم أنك رسول الله؟ إذن فمنطقهم لم يخالف معلوم الله، ومع ذلك يقول والله يشهد أن الإيه لكاذبون. إذن فلا يعني أن القول المعجب ولا الفعل المعجب يعجب الإنسان إذا لم يكن الفعل مصادقا للنية في الفعل، فعل مصادق. ويقول بقى يقول طيب لكن كيف يكذبهم الله يقول والله يشهد ان المنافقين لكذب مع انهم قالوا نشهد انك لرسول الله؟ هل هذه القضيه فيها كذب؟ ده هي حقيقه بس هم مش قال لك لان الشهاده معناها اننا نقول قولا تواطئ قلوبنا فيه السنتنا. فهو يكذبهم لا في قولهم انك لرسول الله، ولكن في قولهم نشهد، ولكن في قولهم ايه نشهد. انما انك لرسول الله صح، انما هل هم بيشهدوا بها صحيح؟ يبقى التكذيب لايه؟ لمقول للشهاده في انك لرسول الله، ولا قولهم نشهد انك لرسول الله؟ نشهد. يبقى اذا المؤمن لازم يكون عنده ايه فطنه، لازم يكون عنده ذكاء، لازم يكون عنده المعيه، ويشوف تصرفات الايه المقابل له، فما ياخدش بظاهر الامر ولا بمعصول القول ولا بالفعل إن لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نية. وإذا قيل له طب وإذا عرف ذلك أيكتفي أن يعرف ولا لابد أن يقول؟ وإذا قيل له اتق الله لازم يقول له. ليه؟ حتى يقصر على المنافق أمد النفاق، لأنه لما يقول له يقوم يفهم أنه تفأس، يوم يقصر عليه أمد النفاق وقول له انكشفت، احم في همناك. يوم إذا قصر عليه أمد النفاق لعله يرتدع عن النفاق، لعله لا يتمادى فيه. يبقى برضو شوف رحمة المؤمن حتى بالمنافق، رحمة المؤمن حتى بالمنافق. وإذا قيل له، وكلمة إذا قيل من اللي يقول له؟ كل من يتأتى منه القول، كل من يلمح بذكائه في تصرفه نفاقا يقول له ايه. ولذلك اذا قيل له، مش قال اذا قال فلان او علان او ابدا، اذا قيل له. يبقى مجرد ان ايه ان يقال لا يهمنا من يقول، بل المراد ان كل من يفضح نفاقه يقول له اتق الله. فاذا قال له اتق الله، وهذا قال له اتق الله، وهذا يقول لك اذا النفاق ما عادش انكشفني، ما عادش ينفع النفاق بقى كده ولا لا. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. شوف القيد، اخذته العزه بالاسم. تقييد العزه بانها بالاسم يفيد ان العزه قد تكون بغير اسم كده ولا لا؟ ما دام قال اخذته العزه بالاسم نقول لك ايوه، لان العزه مطلوبه. ليه؟ لان ربنا حكم بالعزه لنفسه وللرسول وللمؤمنين. انما هل هي العزه بالاسم ولا العزه بالحق؟ ايه العزه بالحق تبقى وايه العزه بالاسم تبقى؟ تيجي ازاي؟ اما لك يا اخي استعرض القران،